تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور. ثم قال سبحانه: والذين يرمون أزواجهم، هذا حكم أخص، حكم خاص، يرمون أزواجهم. إذا رمى الزوج امرأته بالزنا فإنه كذلك يجب، حكم حكم غير حكم قلب الأجنبية من جهة وجوب الحد عليه، لكن اختص الزوج إذا رمى زوجته بأنه يخلصه من الحد إذا لم يأتي ببينة، البينة وإلا حد في ظهره، يخلصه من الحد من أن يجلس 80، يخلصه اللعان، فاللعان يقوم مقام 4 شهور. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما لهم شهداء إلا هم، هو الذي علم ذلك وتيقن. فشهادة أحدهم 4 شهادات، وذلك بأن يقول أشهد بالله أنها كذا وكذا، أنها زنت أو رأيتها تزني، ويكرر هذا 4 مرات، وفيه الخامسة يلعن نفسه يقول والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. في الشهادة الأولى يقول شهادة عليه 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم إذا أدى الزوج هذه الشهادات فإنه يتوجه الحاكم إلى المرأة. ماذا تقولين؟ إذا قالت لا هو كاذب، قيل لا اشهد 4 شهادات إنه كاذب، وإلا فإنه يثبت عليها حد الزنا وترجم، يجب عليها حد الزنا الأغلب الرجم، لكن يدفع عنها العذاب أن تشهد 4 مرات إنه لمن الكاذبين، وتشهد الخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا صلت على تكذيبه وشهدت هذه الشهادات فقد كمل حكم اللعان، وحكمه ما بعد ذلك أن يفرق بينهما الإيمان. إذا شهد الزوج، إذا لاعن الزوج امرأته وردت شهاداته بشهادات مثلها فإنه يفرق بينهم، لا هذا لا يحد حد القلب، وهي لا تحد حد الزنا، ويجرأ عنها العذاب، يدفع عنها العذاب، أي الحد الذي هو الرجم. والخامسة أن يعني وتشهد الخامسة لأن تقول لا غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وهل يقال لها آيات اللعان؟ ولها سبب نزول أن بعض الصحابة يعني رمى زوجته بالزنا، و جاء النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وكلمته فلاعن بينهما ثم فرق بينهما